بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على النبي الكريم. فصل في الحقيقة والمجاز. الحقيقة مشتقة من حق يحق، أو حق يحق بالضم، وهي إما فعيل بمعنى فاعله، أو بمعنى مفعول من أحقه. ثم نقل هذا اللفظ إلى الكلمة الثابتة أو المثبتة، وهل التاء فيها للتأنيث أو فيها للنقل، لأنها نقلت بالوصفية إلى الإسمية. وفي اصطلاحهم ما ذكره الآن، قالوا: مستعمل في ماله قد وضع حقيقة يدعى بحيث وقع. قوله مستعمل، هذا يؤخذ منه أن اللفظ قبل استعماله لا يوصف بكونه حقيقة ولا بكونه مجازا. مستعمل في ماله قد وضع، قوله قد وضع خرج من ذلك الغلط، الغلط خرج من ذلك الغلط، يستعمل اللفظ في غير ما وضع له غلطا، كهذا أيضا لا يسمى حقيقة. مستعمل في ماله قد وضع حقيقة يدعى، معنى حقيقة يدعى بحيث وقع. وهنا لم يقيده بقوله أولا، ولا قيده بقوله بعرف التخاطب. منهم من قال المستعمل فيما له قد وضع اللفظ المستعمل فيما وضع له أولا ليخرج بذلك المجاز، لأن المجاز على القول بأنه موضوع بينما وضع بحال ثاني. ومنهم من قال مستعمل ما قد له وضع في عرف التخاطب، في عرف التخاطب. فهذا التعريف الثاني يدخل الحقيقة الشرعية والحقيقة العرفية بخلاف التعريف الأول، ولأن المرتقى سيذكر على أن الحقيقة الشرعية ثابتة، فإنه سيكون التعريف مستعمل فيما له قد وضع في عرف التخاطب. وعكسه المجاز إن كان انتقل، وهو على علاقة قد اشتمل. قال وعكسها، وعكس المجاز، قال عن عكسه المجاز، معنى عكس الحقيقة هو المجاز. المجاز هو اللفظ المستعمل لغير ما وضع له، لغير ما وضع له في عرف التخاطب. ولذلك سمي مجازا، لأن اللفظ تجوز فيه عن المعنى الأصلي إلى المعنى الثاني. وعكس المجاز إن كان انتقل، يعني إذا نقل اللفظ من معناه الأصلي إلى معنى ثاني كالأسدي، فإن نقل معناه الأول وهو الحيوان المفترس إلى المعنى الثاني وهو الرجل الشجاع، وهو على علاقة قد اشتمل، لكن لا بد أن يكون هناك علاقة. فإذا لم تكن هناك علاقة فهذا يكون نقلا كالغائط، فإنه نقل من معناه والمكان المنخفض من الأرض للخارج من الإنسان، فليس مجازا. والعلاقة والعلاقة هي كل أمر اتصل بأمر في معنى. لا، العلاقة هي اتصال أمر بأمر في معنى، كاتصال الرجل الشجاع بالأسد في معنى وهو الحيوان المفترس. فكل مجاز لا بد فيه من علاقة، ولا بد أيضا فيه من قرينة. فالعلاقة هي المجوزة للاستعمال، والقرينة هي موجبة الحمل. فقولنا فالعلاقة بين الأسد والشجاع هي الجراء، والقرينة إذا قلنا رأيت أسدا يصلي، فالقرينة توجب الحمل على معناه أي الشجاع، والعلاقة مجوزة للاستعمال. وهنا قالوا على علاقة قد اشتمل، هذا قال بعض الأصوليين أن فيه ردا على من أنكر وقوع المجاز في القرآن، لأنه قال أن المجاز كذب، والكذب لا يقع في القرآن. والجواب أن هناك فرقا بين الكذب والمجاز. فالمجاز لا بد فيه من علاقة ولا بد أيضا فيه من قرينة، لا بد فيه من قرينة. بخلاف الكذب فإن الكاذب لا ينصب قرينة صارفة للفظ عن أظاهره، بخلاف المجاز فلا بد فيه من قرينة صارفة للفظ عن معناه الأصلي. وبعضهم أنكر استدل على نفي المجاز في القرآن بأن المجاز أن القرآن كله حق، وكل ما ليس بحقيقة فليس بحق، وهذا غلط. هناك فرق بين الحقيقة والحق، فالحق ضد الباطل والحقيقة ضد المجاز. فقد يكون الكلام مجازا وهو حق، وقد يكون الكلام حقيقة وهو باطل. فمثلا من قال رأيت أسدا يصلي في الدار مقصودا بها الرجل الشجاع، والأمر وكان الأمر كذلك أن بالدار رجلا شجاعا، فهذا مجاز وهو حق وليس باطلا. إذن هذا مجاز حق وليس باطلا. ولو قال رأيت رجلا في الدار وليس في الدار، والحال أن الدار ليس فيها أحد، فهذا حقيقة لأنه استعمل لفظ ما وضع له، لكنه باطل لمخالفة الواقع وهو على عقد قد اشتمل. وليست إذا حاد منه تفتقر للنقل الشأن كل ما لا ينحصر. ولما ذكر على أن المجاز لا بد فيه من علاقة، أجمع ذكر أن المجاز لا يشترط فيه وجود العلاقة بالشخص، مع أن أجمعوا أنه لا يشترط في المجاز لا يشترط في العلاقة شخصها، لا يشترط، بمعنى أنه لا يستعمل اللفظ إلا إذا سمع العرب استعماله في ذلك المعنى، استعمل في تلك الصورة. فلك أن تستعمل مثلا الأسد في الرجل الشجاع في زيد مثلا، وإن لم تسمع أن العرب استعملته في هذه الجزئية، شأن كل ما ينحصر، معنى شأن كل ما ينحصر فإنه لا يشترط في ثبوته بالشخص دليله كرفع الفاعل ونصب المفعول. والأقوال ثلاثة في مسألة المجاز، مجاز العلاقة. الأصح أنه لا يشترط ثبوتها بالشخص، لكن يشترط ثبوتها بالنوع، بمعنى لا يجوز لك أن تستعمل مثلا، لا يجوز أن تطلق السبب على المسبب إلا إذا كان العرب سمع منها صورة في إطلاق السبب على مسببه، وهو كذلك وقد سمع العربي ذلك. لو لم يسمع العربي صورة استعمل فيها أطلق فيها المسبب على السبب لم يجوز لك ذلك. وقيل لا بد فيه من الشخص، وقيل بالتوقف. وقد أشار السيوطي لهذه الأقوال بقوله والسمع في نوع المجاز يشترط، وقيل بالوقف، وقيل الجنس قط، معنى يشترط الجنس ولا يكفي النوع. وليست الإحاد متفتقر للنقل شأن كل ما ينحصر، شأن كل ما ينحصر لا يشترط في كما صحها. وليست الحقيقة الشرعية لمن عدا القاضية بالمنفية. قال اختلف الأصوليون في ثبوت الحقيقة الشرعية، فذهب الجمهور إلى ثبوت الحقيقة الشرعية، ذلك ما ذهب إليه جمهور الأصوليين، وقسموا الحقيقة إلى حقيقة لغوية وحقيقة شرعية وحقيقة عرفية. والحقيقة الشرعية المنقولة كالصلاة، فإن الشارع نقلها من معناها اللغوي والدعاء إلى معنى الشرعي وهو العبادة ذات الإحرام والركوع والسجود. والصوم نقله من معناه اللغوي وهو الدعاء إلى العبادة، بمعنى الصوم نقله من معناه اللغوي وهو الإمساك إلى معناه الشرعي وهو الإمساك بنية من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. فهذا حقيقة شرعية. وخالف لذلك القاضي، والقاضي إذا أطلقت عند الأصوليين فالمراد بها أبو بكر الباقلان، فإنه يرى نفي الحقيقة الشرعية، ويرى على أن ما قيل أنه حقيقة الشرعية فهو باق على مدلوله اللغوي، وأن ما ذكر من الإحرام ونحو ذلك فهذه شروط وليست أركانا. فالصلاة مثلا معناها في الشرع هو الدعاء، وما الركوع والسجود والإحرام والسلام ونحو ذلك فهذه الشروط، لكن ما ذكره للباقي الثاني هو ضعيف، لأنه على خلاف المعقول. أولا أنه جعل المشروط هو الأقل والشروط أكثر، بمعنى جعل الدعاء وحده هو الحقيقة، وجعله هو الحقيقة اللغوية، جعله المشروط، وجعل الركوع والسجود وغيره شروطا، وهذا على خلاف القواعد. والثاني أن الشرط هو ما كان داخلا في الماهية، أن الشرط ما كان خارجا عن الماهية، والركن ما كان داخلا فيها. ومعلوم على أن الإحرام والركوع ونحو ذلك هذه أركان، لأنه داخل في الماهية، كما قال والركن جزء ذاتي والشرط خرج وصيغة دليلها في المنتهج. وإلى هنا ينتهي الدرس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.